صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى باب عدة المخترعة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن سلمة. عن نيسابوري. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن وساق بن معين والعجلي. قال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا أبي يعقوب بن إبراهيم يقول حدثنا أبي هو إبراهيم بن سعد وساق بن معين وقال عجلي ثقة. قال عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق. نعم. عن أبي إسحاق ابن إسحاق محمد بن إسحاق. نعم. هو ثقة وساق بن معين وابن المديني وغيرهما. قال أخبرني عبادة بن عبادة بن الوليد الفقيه أبو الصمت الأنصاري قال أبو زرعة ثقة. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها وأرضاها. قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها قال قلت لها حدثيني. قال قلت لها حدثيني حديثك. قالت اقتلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عندي. أن يكون يعني الزوج حديث عهد. أن يكون الزوج حديث عهد بك. قال والمعنى اقتراب منها. قال إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت وإنما تبع وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاخترعت منه. انتهى الباب. نعم. هو الآن بيتكلم على عدة المخترعة. والحق بأن العدة تابعة لتوصيف العقد. العدة تابعة لتوصيف العقد. هل هو فسخ هل هو طلاق في هذا الباب. والأصل بأنه أن عثمان قال لها لا عليك ما عليك من شيء إلا أن يكون قريب عهد بك. يعني جامعها فخشي اختلاط الأنساب حتى يتبني الحمل من غيره أو براءة الرحم وهذه لا تكون إلا بحيضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائل حتى تستبرئ وتستبرئ هذه تستوضح أنه لا حملة بحيضة. المسألة الأولى المتعلقة بهذا الباب العدة كما قلنا تابعة لوصف العقد. فالعقد هنا هو طلاق الخلع نفسه الخلع. احنا قلنا أمس الاختلاع الافتراق والخلع نزع الملابس المفارقة. فالخلع هو طلاق. الخلع طلاق أم الخلع فسخ؟ طب الثمرة ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إن كان طلاقا فيعد من الطلقات التي عدها الله تعالى ثلاث طلقات له تكون طلقة من الطلقات. وإن كان فسخا لا تعد واحدة. يعني لو رجع لها بزواج جديد مهر جديد ولي وشهود على نفس الطلقات الأصيلة لا ينقص منها شيئا. هذه الثمرة أرجو أن تكون قد فهمت. ولذلك اختلف العلماء في مسألة الخلع طلاق أم هو فسخ. الجمهور من السلف والخلف يرونه طلاقا لأمور. الأمر الأول أن هذا أصل الفراق لا يكون إلا بالطلاق. هذا أصل الفراق. الثاني التنصيص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجميلة بنت أبي سلول قال لها تردين علي الحديقة؟ قالت وزيادة. قالت نعم. في رواية وزيادة ضعيفة لكن قالت وزيادة. قالت نعم. قال طلقها تطليقا. قال طلقها تطليقا. قال هذا النص أقول الآن قال طلقها لمن سلم اعتد به طلاقا. قال طلقها تطليقا. فلما قال النبي سلم طلقها تطليقا دل ذلك على أنه طلاق. وأصل أيضا أنه طلاق. خالف بذلك الشافعية في القديم لأن الجديد المعتمد أنه طلاق وفي القديم أنه فسخ. والحنابلة خالفوا الجمهور وهذا ترجيح شيخ الإسلام قال بأنه فسخ وليس بطلاق. وهذا قول ابن عباس من الصحابة. والدلالة هات الآيات حد مع المصحف عندما قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان طلع طلع الآية. ترد ابن عباس. نعم ابن عباس قال ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لما قال فإن طلقها فلا تحل له من بقى حتى تنكح زوجا غيره. وهذا صراحة فيه نظر طلع الآية، وهذا فيه نظر يعني دقة النظر لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. شوف قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الخلع، ذكر الطلقان وذكر الطلقين وذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها ثالثا. وهذه دقة نظر حق أن يقال حبر الأمة ترجمان القرآن. فقال لو كان طلاقا لتمت به العدة، عدة الثلاث يعني، لا ده في الثالثة قال فإن طلقها ثالثا فلا تحل له حتى. والصورة هنا أن تكون بنت منه بينونة صغرى في الطلقة الثانية فردها، ثم بعد ذلك اختلعت منه ففارقها بالخلع فلم يحسب طلاقا، فردها مرة ثالثة فقال الله فإن طلقها، هذه الصورة أبينها، فإن طلقها ثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم؟ والحق هذا دقيق النظر، والصحيح الراجح أيضا هو هذا الذي أدين الله به. ومن الأدلة التي يستدلون بها بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل عدة المختلعة حيضا، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدة المختلعة حيضة واحدة، وهذا حديث منصوص عليه. وأما الجمهور الحمد لله واضح. طيب قلت بأنه أيضا من الأدلة على أن الخلع فسخ وليس بطلاق النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المختلعة حيضة واحدة، جعل عدة المختلعة حيضة واحدة، والأصل أن الطلاق عدته ثلاثة قروء. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والراجح الصحيح هو هذا، الراجح الصحيح أن الطلاق فسخ وليس بطلاق. طب رد الآخرين، رد الجمهور على أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العدة طلاقا ردوا عليه من وجهين. أحد يعرف الوجهين؟ التنصيص قال جعل عدة المخترعة حيضة، فرد الجمهور على الاستدلال بالحديث من وجهين. ما هما الوجهان؟ ما في؟ أنت نايم يا صيني، من حقك أن تقول أنك هندي. حاتم إيش قال؟ لم يفقه السؤال. قلت الآن احتج الشافعي القديم، احتج الحنابلة بأن الطلاق فسخ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه جعل لجميلة جعل العدة حيضة واحدة. قلت الآخرون الجمهور ردوا على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين، فما الوجهان؟ جهاد يقول فتمكثين عدة إذن له الحق في ردها، إذن هو طلاق. لا لا لا، ليس كذلك يا جهاد، روي في الأمر حتى تصل. الأول أن العلة في إعدادها استبراء الرحم وحيضة واحدة تكفي. لا لا ليس كذلك. طيب أنا أقول من وجهين. الوجه الأول بأنه حديث أحاد فلا تخصص به عمومات القرآن، وهذا قول الأحناف. ممتاز، لا أعلم، هذه من أفضل الأجوبة التي سمعتها. نعم، قال كما قلنا حديث أحاد فلا يخصص به العمومات، وهذا على قول الأحناف. أما على قول الجمهور قالوا حديث الآية عامة وتخصص بهذه الحالة. قالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في كل أحوال الطلاق إلا في حالة الفدا، في حالة الخلع. فقالوا بالتخصيص، قالوا بالتخصيص إجابة وجيهة. لكن رد عليهم الآخرون الذين قالوا بأنه فسخ، والحامل للجمهور على هذا التأويل بأنه قال طلقها تطليقة، بأنه قال طلقها تطليقة، قالوا إذن هذا وعدته حيضة، إذن فهي إيش على التخصيص. والحق بأن أيضا الجماهير لهم رد آخر ثالث، وهو أن جماهير الصحابة يرون أن عدة المخترعة ثلاث حيضات كما سيأتي، حيض ثلاث. وأما الآخرون فقد قالوا ما عندنا إشكال فيما استدلنا به والنص معنا إلا في قوله طلقها تطليق، فلما وردناه قد جعل له العدة، قد جعل لها العدة حيضة واحدة، علمنا بأن معنى القول طلقها تطليق يعني فارقها، لأن الطلاق معنى الفراق، يعني فارقها، كما أن الطلاق ثمرته الفراق فهذا ثمرته الفراق. وقال الجمهور كابن ابن مسعود وأيضا ابن أبي طالب هذه طلقة لكنها طلقة بائنة، يعني لا تكون رجعية. وهذا الأصل، لو قلنا بالطلاق قلنا بأنه طلاق لابد أن نقول أنها طلقة بائنة. ولذلك قال ابن مسعود والبينونة تكون في الفدا أو في الإلاء فقط، وهذا صحيح، البينونة لا تكون إلا في الفدا أو في الإلاء. لما؟ لأنها ما أعطت المال إلا تنفك منه، يعني هي تعطي المال ثم يردها، هذا إعضال كبير لها. لذلك قال هي طلقة لكنها طلقة بائنة، وهذا اتفاق. والصحيح أنها ليس بطلاق بل هو فسخ، الخلع فسخ وليس بطلاق، لا تعد الطلقات ولكنها فسخ، لا تعد الطلقات ولكنها فسخ. أرجو أن يكون هذا فهم في هذا الباب. هذه المسألة، والمسألة الثانية وهو الكلام على عدة المخترعة. قال عثمان لا شيء عليك، وهذا معناه أنه لم يجامعها فلا شيء عليها ولم يجعل لها عدة، وهذا لا قائل به، وهذا لا قائل به. وقال لها إن كان حديث عهد بك يعني جماعا تعتد عنده حيضة، طبعا يعني يردها. والحق أن نقول جماهير أهل العلم على أن العدة حيضة واحدة، لنص ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، وأيضا حديث الباب بأنه جعل العدة حيضة واحدة. والجمهور الذين قالوا بأنه طلاق قالوا العدة ثلاث حيضات. ولذلك ابن عمر لما سألوه أفتى بالحيضات الثلاث، والحق أنه أفتى أيضا على كلام عثمان بن عفان بأنها حيضات ثلاث. والصحيح الراجح بأن المخترعة عدتها حيضة واحدة، وهذا أيضا يوافق النظر، هذا يوافق النظر، لأن الحيضات الثلاث يجتمع فيها حقان، حق الله وحق وحق الزوج، وحق الزوج أن يعيدها في حيز وقت العدة. قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث الله تعالى بعد الفراق والبينونة؟ فلذلك قالوا العدة حيضة واحدة، تعتد حيضة واحدة. ونعم سكين هذا صحيح، والحيضة الواحدة مراعاة لمصلحتها لعدم الإعضال، لعدم الإعضال صحيح الرأي، ولأنها ما دفعت إلا لذلك حتى تمتلك حريتها. فالصحيح الراجح أن عدة المخترعة أيضا هي حيضة واحدة، عدة المخترعة حيضة واحدة. وهذه فيها فضل الشريعة عندنا بأنها تبحث عن مصلحة المكلف. الفوائد المستنبطة، الرجوع للعالم. راجع عبادة إلى من؟ إلى الربيع. الثاني الراوي صاحب القصة أعلم بها، الراوي أعلم بما روى. لا حجة لقول أحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فهم عثمان خالف ظاهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل عند الفتوى، أنه قال إنما ذلك تبع ذلك في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية. وتر أم شفع أربعة. سماحة هذه الشريعة وأن سماحة هذه الشريعة وأن الأحكام معللة. الأحكام معللة من وين هذه؟ أحكام معللة من وين؟ من وين تأخذ الأحكام معللة؟ نعم اجتهاد قوة النظر ممتاز. ها كيف؟ ماشي. نعم هو التعليل هنا إناطة الحكم بمصلحة المكلف بس. يعني هنا التعليل بحيضة واحدة إناطة الحكم بمصلحة المكلف. نعم وقد يبقى يستفاد منها قوله إن كان قريب عهد بك على أساس مسألة أنها استبراء الرحم هو الأصل. يقول يا شيخنا بارك الله فيكم هل من الممكن المخلوعة أن ترجع بعد عدتها؟ أريد أفهم. هنيش المخلوعة لا ترجع بعد عدتها إلا بزواج جديد. يعني أصح أن يتزوجها لا يقول لها رديتك وانتهى، لأنه ما له عليه ما له عليها رجعة. هو ممكن يتقدم خاطبا جديدا يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد وولي وشهود. نعم له ذلك. والمسألة ترجع إلى الزوجة، قد بعد النفرة قد تميل إليه مرة ثانية فيتزوجها. يقول الزوجة التي دخل بها ولم يحدث جماع 6 أشهر، كم عدتها وكم مهرها؟ مشكلة كبيرة هذه. الجمهور يرون أنه إذا خلى بها يكون داخلا، فعدتها 3 قروء ولا المهر كاملة. والحق أنا أدين الله بقول الشافعية بأن المسألة على الدخول، فإن لم يدخل فعدتها لا عدة عليها ولا نصف المهر. والدخول علاج الفرج في الفرج، هذا الدخول.